الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه من بوشوني دوام لسلوية كافرتان إذن البنادريت سردانی گورستان بکن لچان روی کوا یعنی بلگل سروی که اذن نیه احدها ان قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزوروها صيغة تذكير وتا صيغة مذكرة وبيوان اكاردت وانما يتناول النساء ايضا على سبيل التغليب رام افرتانش اجريتوا كان بزورينا بو بيوان يعني افرج بجار بيتيدا يعني تو انا وابوتري زور حكم بيتر معنايا زيات البا صيغي مذكرات وافرج بجار بيتيدا الا ما قد دليل كتابتها بافرتي لجاب كاتوا لكن هذا فيه قولان قبلن بو تغليب افرج جابتوا قيل ان انه يحتاج الى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء الى دليل منفصل وقيل انه يحمل على ذلك عند الاطلاق وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف فان او بي سي با بلغي كتير هيا جالا بلغي او كاتا كافرتان يباش دار بنتي دا يا بلغي كتير هبي بلا افرتانش اجريت او اجلا تنا ام بلغا فزوروها ومذكره تنا بيوان اجريت او وقيل وتيانا إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق وتكاتي أوتريت تغليب بيوان بكارت وأفرد بجار بيتيدا أقرب لي بمطلقية لي بمطلقية أو أنا قلت أوا وبناء لسر أو قولة أفرميت داخل بوني أفرتان مشيويكي عام بليبو أوانشا هذا أو قولكي ضعيفة والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء فذلك شكوى عام بيت لا يعارض الأدلة الصحيحة الخاصة تعارضناك لقد شيا لقل أو بلغة تايبتانا يعني ما بس في أويا بلغة تايبتها يسر قدقك نيافرتان لعن الله زوارات القبور وهو خاص أم عامة تعارضناك على قل أودا وهو أو عامة أو خاصة نسخناك تولي جمهور علماء ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور فقال أفرتان داخلي او حكم عام بونا يفزوروها او كاتا ابو بسند بو افرتاني سداني غورستان بكن وما علمنا احدا من الائمه استحب لهن زياره القبور فعلم شما بونيكا زانايان بسنت ياندانا بو افرتاني سداني غورستان بكن ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ولا أفرتانش لسدامي في أغمار صلى الله عليه وسلم وسدامي خلفاء الراشدين سداني ورسان النكر دوا أما بلغيك فهذا بلغكاني أوان في قولي كم كلا درستا أوانا أوانا وبيش نهيبو أوان جواب دي يعني نقر عام بيت دعاية وعامة ببلغي تايبت تخصيص كراه وكبو أفرتان نية أوشي كأقاما ليه بيت أويك هرزانايك رحمتي خواهي ليه بيت خوي قناعاتي با شبه شونيك بو هولي أواء دا ترجيحي أو شو نبدأ مؤلف خوي قناعاتي وياك دروزنية فهذا زيادة لسر أوايان بيداء قليت كمنع رحمتي خوان لي بي. يعني وإنسان وليابت هر كتابة كي خيني توا لبش أبزانيت مؤلف بوشوني چون يرو باوري وهروها بوشوني فقهي شما ثبيك زياتر او قصيتي اكات بشجيري زياتر شما ثبيك اكا اتو كاتبو دركي بك او بريارة او ايدا او حكمت شي او ايدا واروها بزاني اياكو او درشت اي لما ثب درشت رأي راجعي هبيت يها نايبيت كاوانا زاني او كاتا أتواني استفادة بكيلة نوسي نكاني استفادة كبتشاو روشنيو بيت. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل الإذن للرجال لأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وشني دوهمي كلب أفرتان نية هذا في أغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كإذن داو بياوان إلا تكي باس كردوه بيري مردنا دل نرمبونا وفرميس هاتن بچاو دايا فاشن عليشي كي أشكري أغر آفر أو درقاي بوب كرتوا هو صفتاني تيانابي بذكرنا وي مردنو دل نرمي أوشتانا بلكو لو دريا كابو جزاء يعني أرام ناقلت دنبر زكاة وأقري لاوانا وأكاد مردوك ألاوينة لبريك لاوازة أفرد وأرام قتني كما. وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحدد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك. ركوا سداني أفرتان بوغورستان قماني أويلي أكريت وصرب كيش يبويك أفرتان أو كار حرامنا أنجام بدا نايشوانيت سنوريكي بو دياري بكيت ولي سدانكي أو نبيت دواء أو بقريتو فتما نوي زوري سربكش بو أوبا كم بي أو ناتو عن سنوني جواي بو دياري بكي ولا تمييز بين نوع ونوع نايشو عن جياز مثلا مافرتان صفتكاني باشي تدا صفتي خرابي تياني أو ناتو عن يوكيت. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها تجي لأصول شريعة إسلام ويا هرشتي كوا شارا وبو حكمتي يان بلاوبو حكمك بجوري أو برارة ديلسي كما دام زياتر ما ترسي أو أكري كافرتان سردان بوغورستان بيكابا جريانو لخودانو دن بسكنو ناشرعي كواتا حكمت أويا كنشر زوري واي فيحرم هذا الباب سدا للذريعة ولن درسنية لبر شي لبر أو ناشر يعني كأفرد أنجامي أدا لغورستان كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة هلوكو شون حرام كراوة سيرك الدنيا وانيك هو شار جوانيتي بي رازاوي بي فلامنا تشيء ويك هو شاراوي وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك فما شبوشي حرام كراوة كبيهاوي اللي قال أفردكينا محرمة لجوريا كابي بريك هو ما تلسي أوا أكلية سلك شبوشي وزينة دبر أوخل وحرام كراو نظريج بها مانشيو وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة كواتأما صدى زوراني تيهابو أقبلت باب شيت أو مصلحتي تانية واتوان بالله مدن كانوا دلنا رمي بيتو لتلسي قيامات فالميسك أو أنابي أو أنابي لبروا أوان بمصلحة دانك بوتلين دروسنية فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها تناوها بدعاك دعاء خيرتي بومردوك أقل بك وأنا معه بك أو بوتشوني دوها. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك وتروشتني آفرتان أقل جنازة دا بقبر ساهر بها ماشي ويدرسني شد لقل جنازة دا. ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأزورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت أو يحتاج بقوله كان ببلغة أو حديثي في أغامة صلى الله عليه وسلم أفرتان تبقرنا هو تاوان بارن نك شبه نك باداش ورقد لا تنتهن أبو وقال جنازة بواسا القبر شوكي إيوة حتى يوي أفرتان زندوكان توشي فتناكن زندوكان توشي نظرر و أعزالي مردوكش هذا الخطيب في تاريخ بغداد من حديث علي رضي الله عنه فمن الروايات ضعيف وقوله لفاطمة رضي الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدية أو كدى لم تدخل الجنة أنا بيغمري خاصة بفاطمة وتبي أقول لك لنا بروش تايا أقول جنازة دا هتاوك الكدى ناوي شوينيك لم تدخل الجنة ناشي دا بحشتو أي بامان شوى روايتك ضعيفة يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز أو دواني بيشو ضعيف به ولم بلقي تره صحيح لصحيحين كبيا غمري إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي كدول أفرتان كشن جنازة بكور أو الصحيح رواه البخاري 1278 مسلم وسدوسي وهشم من حديث أم عطية رضي الله عنها. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، بخاري 1625 مسلم 1645 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأدل على العموم من صيغة التذكير، فإن اللفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. هر كسيك نيجبك على سر جنازيك أو بقدر قراتك أجله، بس نيجبك ولا قال أنا شيء بس قبل هكذا نيجبك على سر ولا قال إيش أبروها تاو ودفنا كليت أو دو قراته. من هو أدل على العموم من صيغة التذكير، الألفاظ عموما. بيوانو أفرتانش أجريته وقلت له من هو باتفاق ناس، يعني باتفاق علماء أو ناس عامة أريد به الخصوص يعني العلماء. ولكن سكشار زان جزانا من ألفاظ عموما يعني، وكسكب زاني. فقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء، فان امعى ما افرتان ناقلته بوتشي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز. فان بريب يا غمدي خاص صلى الله عليه وسلم نهي كدوى لافرتان كنابشن جنازبكو. فاذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. أما قياس لك أول نهي أن لك رابي يعني أفرتان نابي شون جنازة بكون وصل قبران كواتا شونيشان بو سداني قورسان بطريق الأولى دلسني لك الشركوتني جنازة دلسني ببوين أو سردان هر نابيت أو بو شونيكت. قلت ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال. كواتر السرداني كورستان تايبة بقى بيوانو شي ويكون تايبة ببوانو، خص بقوله لعن الله زوارات القبور، يعني بو أفرتان ولعن تانيك أو كواتر بواني كواتر دوئي خاصة بكيو خاصة بيوانو الحديث، فيكون من العام المخصوص كواتف زوروها لبلا عامة بلام أوا خاص بو بيوانا برأفتان أتيان لكراو. وعما استدل به القائل بنسخ أجيبة أيضا، واني كواب القان هنا وتوبة يكوتوانا منسوخة بويتشان جوابي، منها أن ما ذكروا عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ. خليوي كواباسن قدر باري عائشة وفاطمة رضي اخوان لبيان تشونيان بو فورستان اوا تشي دي جايتي كراوا اعلم بابدا هل اخوانوا كنهي هاتو در باران كواتا فلا يثبت به نسخ او نسخ نابتاوا كبين بو افرتان شيا او نسخ بوتو اني بوان هبي شم لسر بو شوني دوهما كدرسني كواتا بو شوني كما لك او رغي بي ندراوا بو بيوان بو افرتان بو كباس ماك كدواي اذن درا كواتا نسخ بو قدغا كد نسخ بو لحق في ولا حق افرتان ايش هادو لابوان هبش. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نساء. صي الصحابي يا كدار الصحابي نابي بحجة بوشي بو دجايتي كدني حديثك بلا نساء. وأما تعليمه عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زالت القبور نحو ذلك، فلا يدل على نص ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور. ولم يشان بو أو حديث صحيح مسلم كبير غمري خاصة صلى الله عليه وسلم عائشة فيركت كتك دائق من عائشة رضي الله عنها برسياري كلا بيغم صلى الله عليه وسلم أقل من شم شي بلي فرمي أو بلي أم فيركت ناي بيغم غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بو عائشة رضي خالي وكسداني قرساني كلا أو بلي أما نابي تبلغا بو نسخ كرنوي أو سي حديثة كلعنتي تيدا هيا بو أفرتان أقصداني قرسانك أم فيركدنا أو نسخنا كاتو لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد. أمر احتمالا أن احتمالا يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم عائشة بيش فيركدو لا بيش دا وزي خوالي بي بيش أو إكوا أم نهي بكات فيش أو كوا لعنتك بكا فيري كدو دعائي لعنتي كلك نابلش والله أعلم. قبل احتمالة ترى في دوام يكمي جلسي هل نخلق مثلا احتمالة دعائي أو يتربي و جواب جواب كتمان ما سبي زوارات يعني ما بس بيك كوا زور بشي أقا زور نشيت كم بشيت أويش جوابي كتير كدرست. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد لا برش لهشت آلت والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد أو نزل قانيك بوبا قورترين هوكار هوكار الشريب أخوة بريردان ورولا دان الشر إخوة غالب من يعمرها الملوك والسلاطين كي آوداني كاتوا كي باري بخرجكا كي بناي بسرو كرابيت قومزي بسرو دروس كرابيت دوهكا كونبو كي تازيه كاتوا زور بيواني كا تعميري أكن إنه جني أكنوا الملوك والسلاطين إما على قريب لهم يبرك واكسي كسي نزيك خوانا خزمي أنا ويدى صلاتي هيو بارب وخرجك أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم يا خزمي خويتي يا خزمي نية بوكو لوانية لو عمر دولو كسانيك اوان قماني خيري بي ابن كاسيكي بريز بوا كاسيكي عالم بوا ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون خلقي سرداني أكاد وكسرداني قرسان اوانيك ايناسن أوانيك أو مردو أنا أصلا سرداني أكن سرداني مردو نايكن بوسيلة بلا إخوة وهروها هواريش ليناكن دعوة ليناكن لنا بارنو بلكو دعوة كن لخواي قروا مهربان لي خوش به سرداني كشرعي أكن حتى ينقرض من يعرفه أو أكثره حتى أمانيك أي ناس أمرن هميان يا زورينا فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء نوكان دعيك ديت أبينيت هو قبرك جوريك بسرو دروس كراو وسرجت عليه الشموع روناك شكراوته روناك يتو بردوان بموم جالان شرابو يسبو بكارب وفرش بالفراش الفاخر ناو ژوورەکەیش جێگەیتیا ڕاخراوە لە گوێرەی پۆشاکێکی گران بە گوێرەی سەردەمە هەر جۆرە ڕاخرێک فەیعتەقید ئەنە ذالیکە لینەفعین ئەو دەفعی ضوڕی ئەمنەوەی کە ئاگای لەوەی پێشووی نییە بیرباوەڕی ئەوەی بۆ دروستە بێ کە ئەم مردووە خێلی بەدەستە توانشتی بۆ بکە یانە توانە ناڕەحەتی لەسەر لابە و تەئتیه السەدەنە یەکذیبوون عەلی المەیتی بئەنەه فەعەل و فەعەل زێوانەکانیش ئەوەی کە دانراون لەو شوێنەدا دێ دەسەکە بە درۆکردن بەرامبەر بە مردۆکە ئاوای کردو ئاوای کردو و ئەنزەلە بیفولانین ئەڤڕەوە بیفولانین ئەنەفع توانیوێتی زیان بگەینە بە فڵانە کەس سوود بگەینە بە فڵانە کەس ئیشی ئەوانەی کە دانراوە پارێزگاری لەو شوێنانەکەن درۆکردنە ئەو دەسەکەن بە درۆکرد حەتا یەغریس و فی جیبیلەتیه کول لە باڵتیلی هەتا هەموو بەتاڵێ ئەخەنە ناو دڵی ئەو خەڵکەوە والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية ظلام أي أم كارة شي أم كارة بيقومان حكمي أويك لحديث كان في غمرها صلى الله عليه وسلم من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة كبيا غمري خاصة من لعنتي كردوا لو عنيك سرقورستان روناك كنوا وناو أنوسي لسري وبناي بسروك وكتب عليها هاتشيك بنوسري مثلين يمردو لسر قبر نوسين هندي لزانا رحمتي خوان لبي رخصتي أن بيداو قياس يكن سر أو برديك في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسر قبر عثمان كري موضعون داينة كبراي شيريبو خلين بوي كوا قبرك ابن اسمو علين في غمري خوا صلى الله عليه وسلم دوائك عثمان كري موضعون كبراي شيريب في غمر صلى دفن كلا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هنا لسر قبرك داينة في بوي أم بدني شانة بيت هەر ئەوە هاتووە گینابوونی کێل سنەت نییە لە سنەتە ناتوە کێلی بۆ دابنێ پیا و بێسیان و ئافرەت دوان و کەس زۆری قەبرەکانی کۆن یانی لادیەکان ئەوەی سیانە ئەوە زانی هیچیە ئەزانی کەەوە پیاو مردووەکە پیاو بوو ئەگەر دوان بوو ئەوەی ئافرەتە سیانەکە بەحساب ئەوەی ناوەڕاست ئەوە خنجەرەکەیەتی خەگوا دایناوە ئێستا ناوشار دەرەوەیش هەموو بۆ بەچەند بۆ بەدوان باوی خنجەر نەماوە بەڵام ئەوە نییە خۆی ئەو بەردە لە ئەستا ئەمەکە هاتووە ئەو بەردە بۆ کراوە بۆ کێلانە جارە زانە ڕەحمەتی خۆیان لەبێ هانە ڕوخسەتی بەوەیە کە ئێستا بەردەکە دانانرێت وەگەر بەردەکەیش دابنێ هەمووی بەردابنێ بەردەکان وکوێ گوا بێ خەڵیت یەکە چێ وتوانە قیاسن لەسەر ئەو بەردە کە پیاغەمەر دایناوە سەڵ سەم لەسەر قەبری عثمانی برای عثمانی کوڕی مەڵزون کە برای شیرێتی دروستە تەنها ناوی مردۆکە بنووسێت یان ڕەقەمێک ئەگەر قەبرەکان ڕەقەمی بۆ دابنرێت یعنی بە شێوەیە بە ڕێکوپێکی مردووەکان دەفن بکرێ و ڕەقەمی لەسەر دابنرێت ئەو کاتە هەر کەسە و ڕەقەمی قەبری مردووی خۆی بزانێت قیاسن لەسەر بەردەکە ئەویان وتو ئەما بیناکردن ئەوە بیناکردن ڕێگان پێ نەداوە و ئەحادیث ذالیکە واسیعەتون معروفە یان حەدیثانی کەوە ناشر كان يتابع سكراوة فإن ذلك في نفسه منهي عنه قل أخويا قد أغكراوة ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة دعي بناي بسر دروز بكري وبرازين توا مفسدة قورة تربي انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث لترجمة والله أعلم. لما هو تيأجيت كحديثك لقل ترجمة إبابة كذا أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله أوي وهو الروشون أوي. قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله مزقوتي بس ردوسك أوى بابي في الشباسي كلك أوى دروسنية. قوله والسروج قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السروج عليها لم يلعن من فعله. أقد دروس بوايا روناكي نسأل قبرك دروس بكري وكسا كارباي ببري لعنت ناكلا لو كساني كواشتي واقع كما دام لعنتها هاتوك واسا دروسني نابي قرسان روناك بكريتاو بوشي لأن فيه تضيعا للمال في غير فائدة. أقر مومي كليه بسوتيت أقر بردوام شرايك دابنتو بنوت إيش بك يان قلوب يكو كارباي بور رأي كشي چه سودة كي هي مال خرج كدنا بابي أوي كواهي سودة كي هي. وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام روشونيشا لحقي غوركانا وكوشون روشوني بتبرسكان بوبتكاني هنا بإنسان مسلمانيش خوش بهنا بهيش كذلك بتبرسكانه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذها مساجد وإيقاد السروج عليها من الكبائر. ابن القيم فنمر رحمة يقال به مزقود روس كدن بس القبر هو يعني مزقود نبي هرشي لبان يجبك وهروها روناكي دروس كدن لس القبركي أولا كبائره. وقد عده ابن حجر الهيتمي في الكبائر أيضا أجبى كبائر دانه. قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقد ولم يروي النسائي بل رواه النسائي كما سبق تخرجه نسائي روايتي كلها للسنن الصغرى وكبريشة. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. في أغمري خاصة بناي كقلت بي بأخوال هرشتير حل بروي ترسي أويها بوك الربدة. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد يعني باسكدني يعني بارانا ولاي قبر يعني أنا لما قرن بذلك الدعاء اتخاذ القبور مساجد علم أن اتخاذها مساجد ذريعة إلى اتخاذها أوثانا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كباس كلاوة يشكد انتدا لباردا كدن بمزقوتا أقل بناش نبي. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، اشتد غضب الله بس فيه حديثين. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. صفة أوان بهو تشيوبو بهو الروشونو غلو ككرابة جورتين برسرابيان لغير إخوة. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح يعني كو قبري بياو شاك يكبر خلقيش روبشي لحقيا مزقوتي بسر دروز بكات خو اگر كسيكي مشهور نبي ويبو ناكن محسابي خو اغنم بياو شاكا با خلقي بناسي باب زانيت شكي واهبو بانو ايداتو بزاني ابو شوي. الثامنة أنه اسم صاحب القبري ذكر معنى التسمية. يعني بويناوي خاول مردوك بمعنيت ولا ياديانا وكو يادقاريك. التاسع لعنه زوارات القبور. وتبيع قمري خاصم لعنتي كدولة وافتانيك بزوري سرداني قرسانكا. العاشرة لعنه من أسرجها. لعنتي كدولة كسيكا وقرستان روناك أكاتوا يعني سرقور روناك أكاتوا. بالله التوفيق.